أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة للا لا علينا. يقول السائل: الزكاة هل تطهر بها المال أو تطهر بها النفس؟ الله سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تزكية للنفس لا شك، وأيضا ورد أنها تحصين للمال وتزكية للمال، فهي يعني من تعليل الفقهاء والعلماء لمسمى الزكاة أنها من الطهر، فطهرها وبركتها على المزكي نفسه، وهذا كذلك ينسحب على أمواله، على أمواله، فأمواله تزكو وتنمو وتتبارك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أعطيت من كان قريب مني وبيني وبينه من يصلي مصحف أو كرسي أكون قد قطعت صلاته؟ من أهل العلم ما يرى أن هذا فيه قطع للصلاة، على اعتبار أن اللفظ ورد بالنهي عن المرور بين يدي المصلي، نهى عن المرور لو يعلم المار بين يدي المصلي، لكن من نظر إلى العلة وقال إن إشغال المصلي المقصود إشغاله، فبعضهم يكره هذا الشيء ويكره أن تناول آخر من بين يدي المصلي، تناوله مصحفا أو شيء، لأن الإشغال يحصل في هذه الحالة ولو لم يكن مرور، فالمرور ذكر لأنه هو الذي تحقق والبلوى به أكثر، لكن المناولة هذه قليلة، فيرون الأولى أنك ما تناول شيء إلا من خلف المصلي. أحسن الله إليكم. يقول: هل لبس ما كان أصفر أو أحمر خالص أو مخلوط للرجال فيه نهي؟ بالنسبة للألوان ورد النهي عن المعصفر، المعصفر، هل لذات اللون، هل النهي لذات اللون أم للصبغ نفسه بالعصفر؟ لأنه ورد أحاديث يعني فيها يعني ظاهرها نوع من التعارض، فلذلك من أهل العلم من يرى أن من يأخذ بالأصل واجتناب هذا اللون الأصفر، وورد في حديث صحيحة بالنهي عنه، ومنهم من أخذ بأحاديث أخرى تدل على أن الكراهة ليست للتحريم، ليست للتحريم، فلا شك الذي فيه شبه الأولى البعد عنه، فالأصفر الخالص البعد عنه أولى، وإن لم يكن مصبوغا بهذا العصفر المشهور، لأن الآن يعني تطورت الصناعات وصار يصبغ بأصباغ مختلفة ومتنوعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن أدعو في آخر ركعة من الليل قبل الركوع؟ يعني يقصد صلاة الوتر، هذا أيضا محل اختلاف بين أهل العلم، القنوت في الوتر هل يكون قبل الركوع أو بعده، والأحاديث في هذا وردت بهذا وذاك، فالذي يظهر أن الإنسان يعمل ما يعني يناسبه، فإذا جرت عادته أنه يقنت قبل الركوع فليكن على هذا، وإن كان مرة يقنت قبل الركوع ومرة بعده، لكن يخشى أن الإنسان إذا غاير أنه قد يسهو عن الركوع، قد يخل بالركوع لتردد الحال بين هذا وهذا، خاصة إذا يعني أطال في الدعاء فقد يمر عليه فترات ينسى، فكونه يبقى على صفة ثابتة لعل هذا يكون أبعد عن النسيان. ومن أهل العلم من يفرق بين القنوت في الوتر والقنوت في الفريضة، عند من يرى القنوت في صلاة الصبح دائما وهذا قول مرجوح، ومن يرى القنوت في الفريضة في النوازل، فيقولون القنوت في النوازل بعد الركوع، القنوت في النوازل بعد الركوع، بينما القنوت في الوتر قبل الركوع، والذي يظهر من مجموع الحديث أن الأمر واسع في هذا، من قنت قبل الركوع أو بعده فكل هذا قد ورد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل السلام والإشارة إلى جهة القلب بوضع اليد فيه بأس؟ كيف يعني؟ يقول: السلام والإشارة إلى جهة القلب بوضع اليد فيه، لا إذا كان على صفة مستديمة وتقرن بالسلام دائما فيخشى أن يكون بدعة، لأن السلام عبادة، نحن تعبدنا بالسلام، ورغبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يسلم بعضنا على بعض وبالمصافحة، فكل إنسان كل ما سلم وضع يده على صدره أو أشار إلى قلبه فيخشى أن تكون هذه بدعة. أما إذا كان في أحوال خاصة فلا يلتزمه دائما فأرجو أن لا يكون حرج في هذه الحال. صلى الله عليكم. يقول: من مات وجمع أهله قراء للقرآن وذبحوا ذبيحة ووزعوا أجزاء القرآن عليهم ليقرأوا ويجعلون ثوابه للميت فما حكم ذلك؟ هذا من البدع، من البدع التي تكثر في كثير من بلاد المسلمين هداهم الله. فجمع القرآن، جمع القراء على سبيل التطوع أو سبيل الأجرة، هذا كله لم يكن في عهد السلف رضي الله عنهم، ما كانوا يعملون هذا بحال من الأحوال. وكونهم أيضا يذبحون ذبيحة إن كانت من التركة فهذه مصيبة، لأنهم يكونون قد تعدوا على التركة، وقد يكون فيها حق لغائبين وحق لصغار وحق لقصر وحق لنساء، ما أذنوا ولا سمحوا. وإن لم تكن من مال الميت، ليست من التركة، فهي كذلك منهي عنها، فلا ينبغي لهم أن يذبحوا شيء أو يطعموا، بل الأولى أن يطعموا ويصنع لهم طعام، كما في حديث في شأن جعفر رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فهذا الذي ينبغي، يقدم لهم طعام من جيرانهم أو من أقاربهم الأباعد عنهم، ولا ينبغي أن يأتوا بقراء ولا مسجل يقرأ ولا شيء من هذا القبيل، بل يدعون لميتهم، يدعون له بالمغفرة والرحمة، ويدعون لأهل الميت بالصبر وأن يخلف عليهم بخير. أحسن الله إليكم. يقول: رجل تم اختيار بريده الإلكتروني عبر الأنترنت دون علم منه من قبل شركة توزع جوائز مالية، وهذه الشركة أمريكية، ووضع في حسابه مبلغ من المال، يقول: هل هذا حلال أم حرام؟ ما أدري والله، يعني هكذا من غير، يعني ما تطلع لهذا الشيء ولا يريده، يقول ما يقول اختاروا البريد من دون علم منه، قد يكون اشتراك، قد يكون اشترك سابقا في هذا الشيء، ما أدري والله، يحتاج، ما عندي شيء الآن فيه. أي ورد في دعاء الدابة؟ أي والله ما أدري. هذه الحديث فيما يتصل بصفات الله سبحانه وتعالى لا ينبغي إيرادها إلا بعد التحقق منها. ما يرد من وصف من أفعال الله سبحانه وتعالى أنه كذا أو كذا لا ينبغي إيراده إلا بعد التحقق منه وكلام أهل العلم، حتى لا يكون فيه نوع من التشويش. وكما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالأولى أنه إلا إذا تحقق منه إنسان تماما وراجعه وراجع كلام أهل العلم فيه. في سؤال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال.